طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما هي السؤالات التي مرت معنا في مصطلح ما معنى نخبة؟ ما معنى النخبة؟ ما يختار وينتخب، ما يختار وينتخب، يقال في ماذا؟ نخبة، يختار وينتخب، وهو الخير من الشيء، هكذا يقول، وهو الخير من الشيء، الخير ماذا؟ من الشيء، خيار الشيء يسمى نخبة، خيار الشيء يسمى ماذا؟ نخبة، ما يختار من الشيء. طيب ما معنى الفكر؟ جمع، مش عندك يا شيخ مجدي؟ جمع ماذا؟ فكرة، والفكرة هي قيل إعمال الخاطر في الشيء، سهل تعابير، إعمال الخاطر في الشيء يسمى ماذا؟ خاطرة، يسمى ماذا؟ خاطرة. طيب ما معنى مصطلح؟ ما معنى مصطلح يا أخوان؟ ما معنى مصطلح؟ يعني يجتمع ماذا؟ جماعة، يجتمع ماذا؟ جماعة، توافق ماذا؟ جماعة على استعمال ألفاظ مخصوصة، اجتماع جماعة على استعمال ألفاظ ماذا؟ مخصوصة، يتداولون ماذا؟ فيما بينهم. يعني مثلا هذا المثال، اجتمع جماعة من أهل النحو فيصطلحون على ألفاظ يستعملونها في الفاعل، في المفعول، في الظرف الزماني أو المكاني إلى آخر، هذا يسمى اصطلاح، هذا يسمى ماذا؟ اصطلاح، يسمى ماذا؟ اصطلاح. تعريف المصطلح، ما هو تعريف علم المصطلح؟ تعريف علم المصطلح قواعد يعرف بها، نعم يعرف بها الراوي والمروي من حيث القبول والرد، أي معرفة السند، وكذلك ماذا؟ المسند وهو الراوي، معرفة ماذا؟ السند، أي سلسلة الرجال، وهكذا ماذا؟ المتن، قواعد استعملها العلماء، يعرفون بها ماذا؟ الراوي والمروي، الراوي والمروي أي السند والمتن من حيث ماذا؟ من حيث القبول والرد، من حيث القبول ماذا؟ والرد. منهم أهل الأثر يا أخوان، أهل الأثر، قال الحافظ رحمه الله تعالى أهل الأثر، أهل الحديث، أهل الأثر هم أهل الحديث، وهذا هو السؤال السابع، أهل الأثر هم أهل ماذا؟ الحديث، هم أهل ماذا؟ الحديث. السؤال ماذا؟ الثامن، السؤال الثامن، ما منزلة كتاب نخبة ماذا؟ الفكر، ما هي المنزلة الذي نزل بها، نزل في هذا الكتاب، أي ما منزلته، ما قيمة ماذا؟ نخبة الفكر بين كتب ماذا؟ المصطلح، أي ما قيمته، يعني ما شأنه، ما فضله بين كتب ماذا؟ المصطلح، ما منزلة ماذا؟ كتاب نخبة ماذا؟ الفكر بين كتب ماذا؟ المصطلح. فالجواب يقال أنه اختصار للتصانيف في مصطلح الحديث، كتاب اختصرت فيه ماذا؟ تصانيف في مصطلح الحديث، كتاب اختصرت فيه، يعني ماذا؟ اختصرت فيه ماذا؟ تصانيف في مصطلح ماذا؟ الحديث، لخص فيه، أي في هذا الكتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله المهم في هذا الفن، لخص فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله المهم في هذا الفن، فتقول هو كتاب اختصر فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مصنفات في علم الحديث، اختصر فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مصنفات في علم ماذا؟ الحديث، لخص في هذا الكتاب المهم، لخص في هذا الكتاب ماذا؟ المهم في هذا ماذا؟ الفن، في كتاب ماذا؟ صغير في حجمه، وجيز في ألفاظه، قليل في عباراته، هذا أحسن ما قيل في نخبة ماذا؟ الفكر، بأنه يعني ماذا؟ صغير في الحجم، صغير في الحجم، أوراق صغير ماذا؟ في الحجم، وجيز ماذا؟ في ألفاظه، أي قليل ماذا؟ في الألفاظ، قليل ماذا؟ في وجاز ماذا؟ في الألفاظ، الوجيز في الألفاظ يعني لفظ، يعني ماذا؟ قليل يحمل معاني ماذا؟ كثيرة، لفظ قليل يحمل معاني كثيرة، قليل في العبارات، قليل في العبارات، والفرق بين هذه والتي قبلها اللفظ بين الوجيز وبين القليل، يعني هذا قليل العبارات ما تعرض للمعنى، والأول وجيز بمعنى ماذا؟ يأتي بعبارة واحدة تحمل معاني ماذا؟ كثيرة، واضح حتى نفرق بين اللفظين. فهذه هي ماذا؟ منزلة ماذا؟ نخبة ماذا؟ الفكر، منزلة نخبة ماذا؟ الفكر، هي من أحسن ماذا؟ ما ألف في علم المصطلح ماذا؟ النظري. بقي عندنا فيما يتعلق بالخبر، والسؤال ماذا؟ التاسع ما يتعلق بالخبر. فما هو تعريف ماذا الخبر؟ الخبر في لغة العرب هو النبأ. الخبر في لغة العرب هو النبأ. وأما في اصطلاح ماذا المناطقة، الخبر عندهم محتمل الصدق والكذب، محتمل الصدق أو الكذب لذاته، محتمل الصدق أو الكذب لذاته فيسمى خبرا عندهم، محتمل الصدق أو الكذب لذاته أي بغض النظر عن المخبر، بغض النظر عن المخبر. الخبر في ذاته، الخبر في ذاته إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، هذا باعتبار ذات الخبر. أما باعتبار المخبر من الأخبار ما لا يكون إلا صحيح جزما وصدق جزما كخبر الله والنبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأخبار ما لا يكون إلا كذبا كأخبار ماذا مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأخبار ما يحتمل، من الأخبار ما يأتي بين المخبرين يحتمل أنه صدق أو كذب كخبر المجهول. يأتينا إنسان مجهول فيخبر ماذا عن شيء، يقول احتمال أنه صادق احتمال أنه كاذب، هذا باعتبار المخبر. أما الخبر باعتبار الخبر في حد ذاته ما يحتمل ماذا الصدق أو الكذب. لفظة جاء زيد، جاء زيد هذه العبارة تستطيع أن تصف هذه العبارة بأن تقول صدق، وتستطيع أن تصف هذه العبارة بأن تقول ماذا كذب. ويقابل ماذا الخبر ما يسمى بالإنشاء، ما يسمى ماذا بالإنشاء. فإن مدلول الإنشاء لا يصلح فيه أن تقول صدقت أو كذب، يقول لك ماذا قم تقول صدقت، لا، مدلول الإنشاء إما أن تفعل أو لا تفعل، ومدلول الخبر إما أن تصدق أو تكذب. فهذا هو الفارق بين الخبر وبين الإنشاء. بارك الله فيك.